وستنتصرين أمريكا ويهزم المجاهدون في حالة واحدة، سنهزم وتنتصرين إذا ما استطعت انتزاع القرآن من صدور المسلمين. وهيهات هيهات، بعد عنكم ما فات، بل نحن أهل القرآن نبيع النفس بالجنان. إنا من النفر الذين جيادهم طلعت على كسرى بريح صرصري، وسلبن تاجي ملك قيصر بالقنا، واجترن باب الدرب لابن الأصفري. كم قد ولدنا من كريم ماجد دام الأظافر أو ربيع ممطري، خلقت أنامله لقائم مرهف ولبذل مكرمة وذروة منبري. يلقى الرماح بوجهه وبصدره، ويقيم هامته مقام المغفري.